السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعد غياب طويل وعودة إن شاء الله بلا انقطاع إلى سلسلة الفقه المبسط. هذه السلسلة التي نريد منها أن نبسط فقه العبادات لعامة المسلمين، ونريد من المسلمين أن يتعرفوا على الفقه لكي يعرفوا كيف يعبدون الله سبحانه وتعالى. فعلم العقيدة يعرفهم من هو الله، وعلم الفقه يعرفهم كيف نعبد الله سبحانه وتعالى. فوجب علينا أن نهتم كثيرا أيها الأحبة الكرام، وخصوصا في هذه الأبواب التي نحن فيها الآن، باب الطهارة وباب الحيض والنفاس والكلام ده، وجب على كل الرجال والنساء أن يتعلموه فرض عين علشان خاطر يعرفوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى في هذا الفقه. في آخر درس لنا الدرس الماضي تحدثنا عن باب الحيض، وتحدثنا عن الحيض عند المرأة بأحكامه، وتحدثنا عن ما الذي يجب على المرأة أن تفعله وما الذي لا يجب عليها أن تفعله في هذا الوقت في دم الحيض. اليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى أنا بحرص، يعني إحنا مش هنقعد كتير النهاردة، أحرص على أن دروس الفقه لا تكون طويلة حتى نستطيع أن نستوعب ما فيها من مسائل ومن أحكام، وليس المهم عندي الكم ولكن المهم عندي الكيف كما تعلمون. فاليوم إن شاء الله سبحانه وتعالى نربط ما فات بما آت. إحنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الحيض ودم الحيض عند المرأة، النهاردة بقى عايزين نجمل ونقول كده أنواع الدم الذي يخرج من المرأة. خلي بالك معايا، أنواع الدم الذي يخرج من المرأة. تعالى نبدأ على بركة الله سبحانه وتعالى، وأنا بقول تعالى نبدأ ليه؟ لأن الأمر يهم النساء كما يهم الرجال، لأن حضرتك أنت مطالب أنك تفهم زوجتك وتعلم زوجتك، أنت مطالب أن لو أختك سألتك أو أمك أو زوجتك تبقى عارف إيه الحكاية بالضبط، وتبقى عارف الحيض والنفاس والكلام ده كله، لازم الرجال يتعلموا هذا الأمر أيضا أيها الأحبة الكرام. فتعالوا نبدأ، احنا بنقول هنتكلم عن انواع الدم الذي يخرج من المرأة، من فرج المرأة خصوصا. فاول نوع، هم كم نوع؟ في ثلاث انواع، والعلماء اضافوا اليهم نوعا رابعا سنتكلم عنه ان شاء الله. النوع الاول، الدم الذي يخرج من المرأة، النوع الاول هو دم الحيض. دم الايه؟ الحيض، اللي احنا تكلمنا عنه في المرة اللي فاتت بالتفصيل. النوع الثاني وهو دم الاستحاضة، النوع الثالث وهو دم النفاس، والنوع الرابع اللي هو اللي العلماء أضافوه اللي هو اسمه الدم الفاسد. الدم الايه؟ الفاسد. تعالوا نتكلم عن كل نوع بشيء من الاختصار وبشيء من التسهيل والتبسيط أيضا. تعالوا نبدأ، احنا أول نوع من أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة دم الحيض، واحنا تكلمنا عنه في الدرس الماضي بالتفصيل خلاص كده. ولكن هذا الدم زي ما قلنا له أحكام. إذا جاء دم الحيض للمرأة، أولا صفته إيه؟ صفة هذا الدم أنه أسود، يميل إلى السواد، ثخين، يعني سمين كده، سمين تخين شوية، ورائحته كريهة، يأتي إلى المرأة في زمان معلوم عند كل امرأة. يعني كل واحدة من النساء عارفة مدة الحيض بتاعها قد إيه، اللي هما بيسموها العادة الشهرية زي ما تكلمنا قبل كده. في أخت تبقى العادة الشهرية عندها 3 أيام أو 5 أيام أو 7 أيام على حسب ما الأخت تعودت، وبتختلف طبعا من المرأة التي تزوجت والمرأة التي لم تتزوج بعد إلى آخره. واتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا سن الحيض والمدة والكلام ده كله والأحكام، لكن بنقول ان هذا الدم الذي يخرج اللي هو دم الحيض ده صفته ايه؟ يميل إلى السواد، ها؟ يميل إلى السواد وينزل على المرأة في أوقات معلومة في أيام معدودات، خلاص كده؟ طيب، وينتهي في وقت معين. كل امرأة تعرف هذا الدم، وله علامات، له علامات، علامات انتهاء دم الحيض له علامات، إما بالصفرة أو الكدرة. يعني إيه؟ إما بالصفرة إن في آخر نزول دم الحيض تأتي يعني دم أصفر يؤذن بنهاية دم الحيض، أو الكدرة اللي هو الشيء الأحمر، أو هناك بقى عند بعض النساء يكون النهاية بتاعت الحيض بتاعتها نهاية جافة يسموها القصة البيضاء، أول ما تلاقي القصة البيضاء يبقى خلاص كده الدم الحيض انتهى عندها، وتبدأ تصوم وتبدأ تصلي ويجامعها زوجها، لا بأس. طيب، طب نفترض بقى انه الدم بتاع الحيض انتهى وفترة الحيض عند المرأة انتهت وما زال هناك دم ينزل عليها، هنا بقى ننتقل الى النوع الثاني من انواع الدماء، وهو دم الاستحاضة. دم الايه؟ الاستحاضة. ودم الاستحاضة ده غالبا بيكون ناتج عن عرق انقطع عند المرأة ويظل ينزل عندها لمدة شهور أو سنوات، إما مع دم الحيض أو بعد دم الحيض. لو نزل دم الاستحاضة ده مع دم الحيض بياخد حكم الحيض، لا صلاة لا صيام لا جماع، خلاص. إنما نفترض أن فترة الحيض عند المرأة 7 أيام والسبع أيام خلصوا وجات القصة البيضاء أو العلامة الصفراء أو الحمراء وانتهى الحيض عندها، وبعد كده نزل عليها دم تاني، بنقول أن ده اسمه دم الاستحاضة، يجوز لها أن تصلي وأن تصوم وأن يجامعها الزوج، ولكن إيه؟ يجامعها الزوج، ولكن يجب عليها أن تتوضأ عند كل صلاة. لو هي في فترة دم الاستحاضة، الدم اللي نزل بعد أيام العادة الشهرية ده بيسمى دم الاستحاضة، المرأة تصوم، المرأة تصلي، المرأة يجامعها زوجها إن كانت متزوجة، ولكن تتوضأ عند كل إيه؟ عند كل صلاة. والجماع يستحب أن يؤخر إلى أن ينتهي دم الاستحاضة، ولكن إذا خاف الزوج أو الزوجة على نفسه من الفتنة يجوز الجماع ولا شيء عليهما إن شاء الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى النوع الثاني من أنواع الدماء التي تخرج من فرج المرأة، النوع الثاني اللي هو الاستحاضة، وهو عادة دم ينزل على المرأة بعد انتهاء فترة الحيض بأيامها وعلامات انتهاء العادة الشهرية اللي هي بتكون إما القصة البيضاء أو الصفرة أو الكدرة، لون بني. الكدرة ده يعني لون بني كده تراه المرأة، الكدرة اللي هو اللون البني، لون كده تراه المرأة، والصفرة دم أصفر ينزل، يعني يخبر المرأة بانتهاء أيام الحيض. إذا أو القصة البيضاء اللي هي المرأة ما تلاقيش حاجة خالص بقى وتلاقي القصة البيضاء، إذا حدثت هذه العلامات ثم نزل دم على المرأة بعدها فهذا يسمى دم إيه؟ استحاضة، وده النوع الثاني. خلاص، نأتي إلى النوع الثالث من الدماء التي تنزل على المرأة. النوع الثالث ده اللي هو بيسموه دم النفاس، دم الايه؟ دم النفاس. وهذا الدم أيها الأحبة الكرام ينزل على المرأة بعد الولادة، بعد الوضع، لما تلد المرأة أو تضع يخرج منها دم، وهذا الدم يسمى إيه؟ يسمى دم النفاس، خلاص كده. ودم النفاس يأخذ أحكام دم الحيض سواء بسواء، يعني إيه؟ يعني لا جماع لا صلاة لا صيام، خلاص. دم هذا الدم الذي ينزل على المرأة دم النفاس. فيبقى إذن احنا عندنا هو 3 أنواع من الدماء تنزل على الايه؟ على المرأة: دم الحيض ودم الاستحاضة ودم الايه؟ النفاس. طيب، النوع الرابع بقى للعلماء أضافوه للدماء التي تخرج من المرأة اللي هو يسمى الدم الايه؟ خلي بالك معايا وانتبه جيدا وانتبه، يسمى الدم الفاسد. والدم الفاسد ده عادي، يعني هو لونه زي لون الدم اللي بيخرج من الجروح، برضو دم الاستحاضة زي دم النفاس ودم الفاسد، يعني لونهم بيبقى زي اللون اللي بيخرج يعني الدم الأحمر عادي. ده لو نزل على المرأة في فترة الحيض يأخذ حكم الحيض، لأنه في فترة الحيض. لو نزل على المرأة في فترة الاستحاضة أو النفاس بيأخذ حكمهم، يعني ما فيش أي مشكلة خالص، يعني على حسب الفترة اللي نزل فيها أو خرج هذا الدم الفاسد. لكن زي ما احنا قلنا بقى، الأنواع الأساسية الثلاثة التي تخرج من المرأة دم الحيض ودم الاستحاضة ودم ودم النفاس. الله. طيب احنا كده يعتبر خلصنا أنواع الدم التي تخرج من من المرأة. عايزين نقول يا جماعة سبحان الله العظيم، الله سبحانه وتعالى رحيم بالمرأة، يعني لما المرأة تكون في حالة حيض الله سبحانه وتعالى يرحمها ويمنعها من الصلاة ومن الصيام، لأن يا جماعة في فترة دم الحيض المرأة بتكون متقلبة المزاج أحيانا، فيعني ربما تمارس العبادات بشيء من الثقل، والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، الله سبحانه وتعالى يقول وما عليكم في الدين من حرج، فالله سبحانه وتعالى يريد أن يخفف عنا، سبحان الله العظيم. فبالتالي الله يرحم المرأة ويخفف عن المرأة، سبحان الله العظيم. وأيضا في دم في فترة النفاس، يعني سبحان الله العظيم، يعفيها ربنا من العبادات رحمة بها ورأفة بها والألام التي مرت بها وبالمولود الجديد الذي دخل في حياتها، سبحان الله العظيم. ما أرحم هذا الدين. أنا مش عايزك تتعلم الفقه يا أختي، مش عايزك تتعلم الفقه كده وخلاص أحكام جامدة. شوف في رحمة ربنا فين، شوف في رحمة ربنا سبحانه وتعالى فيما يجريه عليك من أحكام. يعني دم الحيض هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا شيء كتبه الله على كل بنات حواء، سبحان الله العظيم. فبالتالي وجب علينا أن نحمد الله وأن نشكر الله على رحمته بالمسلمين وبالمرأة بصفة خاصة. الله. طيب هنا بقى، بما أننا بنتكلم عن الدماء التي تخرج من المرأة، تعالوا نتطرق إلى حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما رأيت، بيكلم الرجال باللوم، قال ما رأيت أذهب للب الرجل الحازم من كنا من المرأة وإنهن ناقصات عقل ودين. المرأة الحديث ناقصة عقل ودين، لا يقدح في المرأة، بالعكس بل هو يرفع من شأن المرأة. ليه ناقصات عقل؟ ليه؟ لأن احنا لما بنعوز نحتاج للشهادة إما رجل أو امرأتان، يعني المرأتان يعني تعوضا الرجل، يبقى كده هنا نقص العقل. وأيضا نقص العقل يأتي من المرأة عاطفية يا جماعة، مش معنى نقص العقل إن هي مجنونة أو إن تفكيرها قاصر، بالعكس هناك من النساء ما يفوق تفكيرها الرجال بمراحل، بل سبحان الله العظيم يعني هناك من النساء عالمات، هناك من النساء من هن، لازم تعرفوا معلومة أن هناك من النساء من روت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من النساء من لها مصنفات ومؤلفات، هناك من النساء عالمات في مجالات كثيرة في العلوم الدنيوية في العلوم الوضعية، وسبحان الله العظيم. فإن دل هذا يدل على أن المرأة ليس نقص عقلها معناه أن تفكيرها قاصر، لا، ولكن نقص العقل هنا معناه أن المرأة يعني تميل إلى العاطفة أكثر من الرجل. المرأة تخيل كده أن لو إحنا قاعدين في البيت، ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي المسلمين أجمعين، وقام حريق في البيت أو في الشارع، شوف بقى الرجال هيعملوا إيه والنساء هيعملوا إيه. النساء هتصوت وهتلتم والحق واعمل ومش عارف إيه، والراجل بكل هدوء كده بس خلاص، هاتوا طفاية الحريق، اطلع فوق، رش مية، تعال انت هنا، روح انت هنا. فأدي الفرق. فالمرأة بطبيعتها عاطفية، مهما أبدت المرأة أنها قوية وأنها جامدة المشاعر، المرأة مركب عاطفي بالدرجة الأولى ونفسي بالدرجة الأولى. أما الرجل فهو يميل إلى العقلانية بشيء كبير. فهذا نقص العقل من المرأة مش معناه إن هي يعني عقلها وقدرتها الذهنية قاصرة، لا بالعكس، سبحان الله العظيم. فإذا هذا معنى ناقصة عقل. وناقصة دين يصب في موضوعنا هذا، مش معنى ناقصة دين إن هي بقى دين يعني قليلة الطاعة ومليئة بالذنوب والمعاصي. هناك من الطائعات العابدات في المسلمين من هن يفقن الرجال في العبادة، ومريم ابنة عمران ليست علينا ببعيد، وسبحان الله العظيم. إذن يعني هناك من النساء الكثير من العابدات الناسكات المتبتلات لله سبحانه وتعالى، ولكن نقص الدين هنا يكمن في أنها لا تصلي ولا تصوم أثناء الإيه؟ أثناء الحيض، وهذا رحمة بالمرأة، لأن الذي خلقها هو الذي يعرف قدرات المرأة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فوجب عليك أيتها المرأة أن تسجدي لله شكرا على أن رحمك أيتها المرأة. اليهود لا يؤكلون المرأة أثناء الحيض، ولا يعني ينام الزوج بجوار زوجته، أما الإسلام لا، الإسلام رفع شأن المرأة، سبحان الله العظيم. احنا بينا الكلام ده كله في الدرس الماضي. عايز أقول أنه أحيانا الشيطان يتلبس بالمرأة في فترة الحيض، بمعنى إيه؟ أحيانا تكون الطاعات على المرأة ثقيلة جدا في فترة الحيض أو فترة النفاس، وتبقى يعني مشتاقة أنها تصلي ركعتين وهي فترة الحيض أو النفاس، يعني أول ما يجي الحيض والنفاس نفسها تقرأ قرآن ونفسها تصلي ونفسها تصوم ونفسها تعمل. وبعدين أحيانا بقى لما فترة الحيض تخلص تبقى الطاعة ثقيلة عليها، فده دي وساوي الشيطان، انتبه إليه أيتها المرأة. هناك أيضا أخطاء أخرى، مثلا الحيض جاء للمرأة في شهر رمضان، خلاص نزل عليها دم الحيض، تقول لك لا هصوم. يا ست افطري، ما ينفع لك الصيام، ما ده هنا مش زي السفر، ممكن تصومي ممكن تفطري. لا خلاص، انت اذا نزل دم الحيض عندك في رمضان او النفاس لا يجوز لك ان تصومي اصلا، سبحان الله العظيم. لا انا بشوف بقى بعض النساء أمهاتنا الكبار في الريف يعملوا إيه؟ ينزل عليها دم الحيض في رمضان، تفضل صايمة ما تاكلش ولا تشرب معانا، بتراعي شعورنا خلاص يعني جزاء الله خيرا، وتيجي قبل المغرب بدقيقة ولا دقيقتين تشرب بق مية أو تاكل أي حاجة، قال يعني أنا هو يا رب افطرت أهو، أنا عليا الحيض وافطرت أهو. طبعا يعني سبحان الله، أنت هتحتالي على مين يعني؟ بتعذبي نفسك ليه؟ الله سبحانه وتعالى أعطاكي رحمة من عنده، مش هقول رخصة، لأن الرخصة ممكن أعمل كده وممكن أعمل كده، لكن دي رحمة من الله. ما ينفعش المرأة تصوم أثناء الحيض ولا الإيه؟ ولا النفاس. إذن أيها الأحبة الكرام، أيتها الأخوات، يعني لا تنظرن إلى مادة الفقه على أنها مادة جامدة، ولكن انظرن إلى رحمة الله سبحانه وتعالى بكنا، وأنه أعلم بتكوينكنا وبتركيبتكنا أيها الأخوات الكريمات. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكن حسن الفهم عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني أنا لا أحب أن أطيل في دروس الفقه أكثر من ذلك، ويعني أريد من كنا كل ما تكلم في حاجة في الفقه يا جماعة، انظروا إلى النظرة الإيمانية بعد أن تفهموا المسألة الفقهية، انظروا إلى النظرة الإيمانية حتى يعني تحبوا الله سبحانه وتعالى وتعظموا الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.